تكوني شكوك ووساوس في الصفات والأسماء وأجاهدها، ولكني ما زلت أعاني منها، فما السبيل إلى الخلاص؟ وهل هذا يدل على فساد عقيدتي؟ لا، عليك أن تحارب هذه الوساوس وتدافعها، حارب هذه الوساوس ودافعها واقطع التفكير واستعذ بالله من الشيطان ولا تضر. الصحابة رضي الله عليهم شكوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ما يجد في نفسه يعني من الوساوس ما لا أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، يود أن يسقط من السماء ويتكلم بالوساوس لخبثها. وفي لفظ: ما لا أن يكون حممة خير له من أن يتكلم به، يعني فحمه. فقال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كثم الوساوس ومحاربتها ودفعها واستعظام التكلم بها صريح الإيمان. ليست الوساوس صريح الإيمان، بل محاربة الوساوس ودفعها وكتمها واستعظام التكلم بها. وقد رسل النبي صلى الله عليه وسلم من وجد الوساوس كما في حديث أبي هريرة أنه قال: يأتي الشيطان واحدكم فيقول: من خلق كذا، حتى يقول: ما خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فلينتهي ويقول: آمنت بالله ورسوله، يقطع التفكير ويقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعمل هذا، اعمل ما رسولك إليه النبي صلى الله عليه وسلم، استعذ بالله من الشيطان وحارب الوساوس ودافعها واقطع التفكير بها واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرك ولا تتكلم بها. نعم.